الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا بيبي يا محمد يا أنوس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا مجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا مجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.